بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في الكلام على مسألة تكفير أهل البدع، ذكرنا أن أهل البدع فيما يتعلق بمسألة التكفير على ثلاثة أنواع. النوع الأول المجمع على تكفيرهم الذين ليسوا من أهل القبلة وهم يكفرون نوعا وعينا، ليسوا من أهل الإسلام أصلا، كغلاة الرافضة وغلاة الجهمية كالقائلين كالحلولية والاتحادية وغلاة الجبرية الإباحية وغلاة القدرية النفاة. فهؤلاء كما ذكرنا غلاة الرافضة المقصود بهم الذين يصرحون بألوهية غير الله أو نبوة غير النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين يقولون بألوهية علي بن أبي طالب، يقولون لا إله إلا علي أو لا إله إلا حيدرة اسم آخر لعلي، أو الذين يقولون دول طائفة العلويين النصيرية، وكذلك غلاة أو من غلاتهم الطائف الدروز، طائفة الدروز القائلين بألوهية الحاكم بأمر الله الفاطمي، وكطائف الإسماعيلية والباطنية، كل طائف الباطنية الذين يقولون بألوهية إمام الوقت أو إمام الزمان عندهم، وكالمستبيحين للمعلوم من الدين بالضرورة تحريمه وترك الواجبات، فلا صلاة عندهم ولا صيام ولا تحريم زنا. كما ذكرنا هذا في المرة السابقة، هؤلاء الطوائف خارجون من الملة ابتداء، ليسوا من فرق الأمة الثنتين والسبعين فرقة. وغلاة الباطن الجهمية ابتداء من هؤلاء الباطنية أيضا نفاة النقيضين الذين يقولون لا موجود ولا ليس بموجود، كالفلاسفة القائلين بقدم العالم، لأن العالم غير مخلوق وإنه فاض من واجب الوجود، واجب الوجود هو الوجود المطلق الساري الذي ليس له ذات ولا اسم ولا صفة ولا أمر ولا نهي ولا فعل، إثبات وجود مطلق يتدثرون به عند أتباع أو المنتسبين لاتباع الأنبياء بأنهم يثبتون وجود الله. هذا بلا شك يعني معلوم من الدين بالضرورة أنه من الكفر، فالقائلين بقدم العالم والقائلين بعدم البعث من الفلاسفة والقائلين بعدم إثبات ذات لله عز وجل وكذا القائلين باكتساب النبوة، كل هؤلاء من الفرق الخارجة من الملة بالكلية، وكذا غلاة الجهمية من الحلولية والاتحادية الذين يقولون أن الله يحل في كل المخلوقات أو أن الله هو ذات كل المخلوقات. قد ذكرنا من ضمن الفرق الخارجة من الملة بالكلية المتبعين لأدعياء النبوة، وهؤلاء ينتشرون جزء منهم في الفرق الرافضية كالبابية والبهائية، لأن أصل منبع البهائية هي ديانة البابية وموجود ما زال موجود البابية والبهائية في يعني البهائية أكثر انتشارا في العالم، لكنهم ضمن فرق الرافضة في ابتداء أمرهم، لأنهم يقولون بنبوة الباب ثم البهاء، وهذا البهائية يعتبرون هذا الشخص اللي هو الحسين ميرزا اللي هو يعني يجعلونه مظهرا لبهاء الله، يعني نوع من الحلول عندهم في هذا الشخص. والطائفة أخرى المشهورة الموجودة في قضية ادعاء النبوة بدأ أو ظهرت ابتداء في المجتمعات السنية، ظهرت في باكستان، وهي طائفة القاديانية أتباع محمد غلام قدياني، يقولون بعدم ختم النبوة. قلنا الحلولية والاتحادية الذين يقولون أن ذات الرب هي ذات كل المخلوقات هم أيضا من الكفار الخارجين من الملة، ليسوا من فرق الأمة. وأما بالنسبة إلى غلاة القدرية الذين يصرحون بنفي علم الله عز وجل وينكرون القدر جملة، وهؤلاء ينكرون معلوما من الدين بالضرورة في إثبات علم الله سبحانه وتعالى. وأما الجبرية الإباحية وكذا المرجئة الإباحية الذين يقولون بعدم تحريم المحرمات وعدم وجوب الواجبات، المرجئة من جهة نفي أن العمل من الإيمان، وليس كل المرجئة إباحية، إنما الذين يقولون بأنه يلزمنا فقط أن نقول بحرمة الزنا ولا يلزمنا ترك الزنا، نقول بوجوب الصلوات الخمس ولا يلزمنا أن نصلي الصلوات الخمس. الجبرية الإباحية الذين وصلوا من خلال الجبر من أن الإنسان مجبور وليس له إرادة ولا اختيار على فعله، من أن أفعاله كلها طاعات، فهو يزني ويشرب الخمر ويعبد غير الله ويشهد بشهوده القدر، فقد استكمل الإيمان، لأنه إذا شهد أن الله هو الذي قدر المقادير عندهم فلا يلزمه شيء بعد ذلك. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يبقى إذا وصل لليقين يبقى لا يلزمه العبادة، فهو يبيح له ترك صوم رمضان وترك الصلاة ونحو ذلك، ويبيح له فعل الفواحش بل يجعلها كرامات، يجعل فعل الفواحش كرامات. فهذا هو هؤلاء هم الغلاة الذين ليسوا من أهل القبلة كما ذكرنا، من ثبت أنه على هذه العقيدة فليس من 72 فرقة. وأما الجهمية المعتزلة الأشاعرة، الأشاعرة ينبغي أن يدخلوا في ضمن من المتفق على عدم تكفيرهم، الأشاعرة والزيدية الشيعة المفضلة والمرجئة الذين ليسوا بغلاة، المرجئة القائلين أن الإيمان هو اعتقد القلب ونطق اللسان، هؤلاء لا يعرف تكفيرهم عن أحد من أئمة السنة. وأما المعتزلة والخوارج والرافضة فهؤلاء وكذا المتأخر القدرية، فهؤلاء فيهم خلاف بين أهل السنة في تكفيرهم، فمن العلماء من يدخلهم في 72 فرقة، وهذا قول جمهور العلماء، وبعضهم يخرجهم من 72 فرقة. وده دليل على أو يعني هذا الكلام يرشدنا إلى أما كلام أهل العلم في 72 فرقة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يدل على أنهم في النار غير مخلدين، وأنهم طالما قيل إنهم من فرق الأمة فلا يحكم بكفرهم كفرا ناقلا عن الملة ولا بخلودهم في النار. والحقيقة أن الراجح في هذه المسألة الاجتهادية عند أهل السنة أن أقوال هذه الفرق أقوال كفرية، ولكن لا يكفر المعين منهم حتى تقام عليه الحجة، فكفرهم كفر نوع وليس كفر عين. وفرقنا قبل كده تفريق مهم بين التفريق بالعموم والتفريق بالنوع، التكفير بالعموم والتكفير بالنوع. التكفير بالعموم معناه تكفير العين لكل أفراد الطائفة، زي قلنا الطوائف المجمع على تكفيرها وأنها خارج فرق خارج 72 فرقة، زي يقول مثلا البهائية، واحد أنا بهائي، أو كل اللي بيقول بهائية وكل البابية وكل الدروز وكل العلويين، هؤلاء خارجون من الملة نوعا وعين وكفرون بالعموم، يبقى الطائفة كلها كافرة خارجة من الملة، كل فرد من أفرادها، زي ما يقول يهود والنصارى، يبقى كل واحد يهودي ونصراني خارج من الملة الإسلامية، كافر ليس من أهل الإسلام. أما الفرق التي نتكلم عنها الآن لما نقول كفرهم كفر نوع وليس كفر عين، ده مش تكفير بالعموم، بالعكس ده معناه أن الأصل في العموم الطائفة أنهم من أهل الإسلام، يكفر من أقيمت عليه الحدة فقط. ما إيه اللي خلانا نقول للتكفير بالعموم للفرق الخارج الثنتين وسبعين فرقة بالعموم ليه؟ لأن الحجة قائمة على كل أحد، لأن الحجة بذلك قائمة على كل أحد، لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة الآن المتواتر الآن، يعني في زماننا ده معلوم من الدين بالضرورة أن أهل الإسلام كلهم بيقولوا بختم النبوة، وأن أي حد يقول النبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام يبقاش مسلم. يبقى عشان كده بنقول أن لو واحد جه وقال هذا الكلام الطائفة دي كلها مش محتاجة إقامة حجة، مش لأن إقامة الحجة مش شرط، بل لأن الحجة مقامة بانتشار هذا الأمر وهو مع أنه معلوم الدين بالضرورة. أما الخوارج المعتزلة الرافضة فهم فيهم كما ذكرنا قولان، أقوالهم أقوال كفرية زي تكفير أبي بكر وعمر وعثمان وتكفير علي بن أبي طالب، وزي تكفير عموم المسلمين، دي أقوال وأفعال الكفار، يعني دي لا ليست أقوال وأفعال المسلمين، اللي يكفر المسلمين بالعموم ويعتبرهم كلهم خارجين من الملة بإيه؟ بالظن والشبهة، ده فعل الخوارج أو اعتقاد الخوارج، هو في الحقيقة اعتقاد كفري. ثم إذا أضيف إلى ذلك استباحة أموالهم وأعراضهم واستباحة دمائهم وإن كان بتأويل، هذا الكلام في الحقيقة أفعال الكفار واعتقادات الكفار الذين لا يتحاشون من أهل الإسلام، لكن لوجود الشبهة لوجود تأويل أدى إلى أننا لا نحكم عليهم بالكفر حتى تقام عليهم الحجة. فكفرهم كفر نوع وليس كفر عين، فالجمهور على عدم تكفيرهم بالعموم هذه الفرق الخوارج والمعتزلة ومتأخر القدرية والروافض، الجمهور على عدم تكفيرهم بالعموم، بل يكفر من قال ببعض أقوال الكفر بعد إقامة الحجة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن طوائف من أهل البدع كالخوارج وغيرهم، أما تكفيرهم وتخليدهم ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران هما روايتان عن أحمد، والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم، والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين كفر أيضا. أفعالهم اللي هي قتالهم المسلمين بالعموم، استباحتهم دماء المسلمين، كونهم يقولوا دول اقتلوهم مرتدين كفار واذبحوهم وأخذوا أموالهم غنيمة، الحاجات دي مين اللي بيعملها؟ دي في الحقيقة كفر، دي من أفعال الكفار وهي في الحقيقة كفر أيضا. وقد ذكرت دلائل هذا ذلك في غير هذا الموضع، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه للتمني اللي كنا قلنا عليه. فإن نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ولا نحكم المعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له. يعني ايه المقتضي؟ المقتضي للتكفير، سبب التكفير الذي يؤدي الى التكفير، يوجد فيه كفر او قول او فعل قام به وملوش معارض. يعني ايه ملوش معارض؟ يعني لو واحد قام به قول كفري، تكلم بكلام كفري ولكن يعارضه انه مجنون، يعارضه انه مكره، يعارضه انه جاهل، يبقى بنقول لا، لا يكفر المعين الا اذا ولد المقتضي الذي لا معارض له، حاجه ما فيهاش معارضه، يعني ما فيش موانع من التكفير. يقول وكثير من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته النصوص المخالفة لما يراه ولا يعلم أن الرسول بعث بذلك، فيطلق أن هذا القول كفر ويكفر متى قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها دون غيره، والله أعلم. ويقول ابن القيم رحمه الله الفاسق باعتقاده إذا كان متحفظا في دينه فإن شهادته مقبولة. متحفظا في دينه يعني رجل ملتزم بالواجبات وترك المحرمات وهو مبتدع، فيفسق باعتقاده، تقبل شهادته وإن حكمنا بفسقه كأهل البدع والأهواء الذين لا نكفرهم كالرافضة والخوارج والمعتزلة ونحوهم، وهذا منصوص الأئمة. قال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء بعضهم على بعض إلا الخطابية، فإنهم يتدينون بالشهادة لموافقيهم على مخالفيهم. الرافضة في زماننا شر من الخطابية، يعني في رد الشهادة، يعني كلهم يستبيحوا الكذب على أهل السنة، فهؤلاء يردوا شهادتهم لعدم صدقهم. ده كلام الإمام ابن القيم في الطرق الحكمية، وده كلام واضح جدا في أنه ابن القيم نفسه لا يحكم بكفر الرافضة والخوارج والمعتزلة، يقول كأهل البدع إن حكمنا بفسقه كأهل البدع والأهواء الذين لا نكفرهم كالرافضة والخوارج والمعتزلة ونحوهم. هذا منصوص، يقول هذا منصوص الأئمة أن هؤلاء لا يكفرون بالأعيان، مع أن القول في الحقيقة كفر كما سبق أن ذكرنا. المسألة الرابعة في خطورة التسرع في التكفير والحذر من تكفير المسلم المعين. في الجملة يجب الحذر من تكفير المسلمين، فمن علم إسلامه بيقين لا نكفره إلا بيقين جازم، مثل هذا اليقين الذي ثبت به إسلامه. وإيه اللي يثبت بالإسلام؟ سبق أن ذكرنا أنه النطق بالشهادتين والولادة لأبوين مسلمين أو أحدهما والصلاة على الراجح. فمن علم إسلامه بيقين وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو الولادة لأحد المسلمين لا نخرجه من الملة إلا بيقين مماثل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، أي رجع عليه إثم التكفير، وإثم التكفير عظيم جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. رواه البخاري. من حلف بملة غير الإسلام كاذبا، زي اللي يقول علي الحرام من دين، أو يقول أنا يهودي أبقى يهودي لو كان الحاجة دي حصلت أو ما حصلتش، إن كان كاذبا فهو كما قال، طبعا إن كان عازما بالفعل أو يريد الإخبار بالفعل أنه يكون يهوديا أو نصرانيا بالفعل ذاويا ذلك فقد كفر من ساعته. وأما إذا كان يقول ذلك لإثبات أنه لا يمكن أن يكون قد قال أو لا يمكن أن يفعل في المستقبل، فهذا لن يعود إلى الإسلام بخير. هذا في خطر عظيم وإثم كبير بسبب حلفه بذلك. ومن قتل نفسه بشيء اللي هو المنتحر عذب به في نار جهنم. وبالمناسبة قضية كفر المنتحر إذا لم يكن قد كفر بالفعل باعتقاد أو قول فإنه لا يخلد في النار ويعذب، ولكن لا يكفر ولا يخلد في النار. المنتحر كافر دي كلمة دارجة عند الناس، لكن عقيدة أهل السنة أن الذي قتل نفسه بشيء يمكن إذا مات على التوحيد أن يغفر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل أصابته جراحة فاستعجل الموت من شدة الألم فقطع براجمه، فقطع شرايين يده فمات. فرآه بعض الصحابة بعد ذلك في هيئة حسنة في المنام، غير أنه قد ربط يده، فقال له: يا فلان ما صنعت؟ فقال: غفر لي ربي بسابقتي إلى الإسلام وجهادي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، غير أنه قال: ما أفسدت من نفسك فلن نصلحه منك، ما أفسدت من نفسك فلن نصلحه منك. فأخبر الصحابي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره له ليديه دليل على أنه صدق هذه الرؤيا، ودل ذلك على أن هذا الذي قتل نفسه ليس بخارج من الملة، كما كان الحديث رواه مسلم. الحديث الصحيح يدل على عدم خروجه من الملة واستحقاقه العقوبة، وهو في مشيئة الله حسب أعماله السابقة. أما من كان كافرا كفر يأسا من رحمة الله أو طعن في الله أو كفر بالله عز وجل، فهذا هو الذي ينطبق عليه: من قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. خالدا مخلدا فيها أبدا محمول على من مات كافرا في نفسه. قال: ولعن المؤمن كقتله. اللعن يقول له أنت ملعون، أو لعنك الله، أو عليك اللعنة. وللأسف الشديد أن هذا أصبح منتشرا على في صفحات السباب المسمى بصفحات الفيسبوك، صفحات الطعن واللعن، ومجموعة من الجهال أيضا في بعض القنوات يتصدون لهذه المسائل بجهلهم وضلالهم. ففلان كافر والجنود كفار والجنود مرتدون، وكل هذا والعياذ بالله بالجهل العظيم. من قال لأخيه: يا كافر يا ملعون، فكأنه قتله، أن يأخذ إثما وذنبا مثل إثم قتله، مع أن قتله عظيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فقتل المسلم خطر عظيم، فما بالك بمن قتل الآلاف والملايين وهو جالس في بيته، لمن يكفرهم أو يلعنهم لأنه يعتقد عقيدة الخوارج. هذا لو كان يقتلهم فعلا بالسلاح لن يبلغ ذنب تكفيرهم بالملايين. ليه؟ هيقتله كم واحد يعني؟ هيقتله 10 20، هياخد ذنب قتل 10 20. أما لما يأخذ ذنب قتل 100 مليون 200 مليون، فضلا عن مليار مسلم اللي معتقدين أن جماعتهم فقط هي الجماعة المسلمة ومن سواهم ليس مسلما، وبدون بينات وبدون علم، فهذا قد أخذ ذنبا هائلا وهو لا يتصور، وهو لا يدرك حجم هذا الذنب العظيم. لذلك التكفير بالعموم لأهل السنة ولأهل الإسلام هو من أعظم الخطر. يعني كون الإنسان يقدم على تكفير شخص بعينه أو يقدم على تكفير بالعموم لطائفة وهم ليسوا كذلك عند الله عز وجل، فهذا خطر هائل. يعني يجب أن يحذر كل مسلم ومسلمة على نفسه منه. نجد النهاردة رجال ونساء لا يفقهون شيئا في هذه الأبواب ولا في غيرها أحيانا، إلا شيئا يعني ربما يعرفوا يصلوا بالعافية على حاجة، وإذا بهم يعممون الحكم بالكفر، الجيش ده كافر، جيش مرتدين، وكذا الشرطة وكذا الموافقون لهم والموالون لهم، واتهم بقى بأنهم فلان عبيد العسكر وعبيد البيادة وعبيد، لدرجة أن واحد والعياذ بالله وصل في إجرامه وضلاله أن قال أنا أكفر، أنا كافر، أنا كافر بالإله اللي بيعبده محمد حسين، وكافر بالإله اللي بيعبده أحمد الطيب وعلي جمعة، أو بالدين اللي بيعبده، وأنا كافر بالإله اللي بيعبده الملك عبد الله بن عبد العزيز، وزيهم راح يحط التوادرس علشان يجعلهم كلهم بدرجة واحدة، وضلال مبين والعياذ بالله. وآخرون يعني كثر منهم الحكم بالتكفير، والأسف الشديد أن اليومين دول القنوات المفسدة الإخوان بيديروها وأصبحوا يعلنون عن وجهتهم صراحة، يصرحون بتكفير الجيش المصري ووجوب قتاله ويسمونه جيش مرتدين، وبعض المنتسبين إلى وكانوا في زمن من الأزمنة منتسبين إلى السنة وإلى السلف صاروا يقولون أيضا جيش المرتدين، وكذلك جماعات المنتسبة إلى داعش وأمثالها يصرحون بأن هؤلاء جيش المرتدين ويعاملونهم بذلك، أنهم يقتل كل عسكري اللي ملوش دعوة والضابط اللي ملوش دعوة، وبزعم أنهم جنود للطواغيت. قد سبق ذكرنا يعني في مسألة يعني من لاحق بدار الكفر كلام ابن حزم رحمه الله، حيث قال من لاحق بدار الحرب والكفر مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، تجري عليه أحكام المرتد كلها. يقول وليس كذلك من سكن في طاعة الغالية كأهل مصر والقيروان، فإنهم كانوا في حقيقة أمرهم كفارا إلا أنهم إلى الإسلام ينتسبون وإليه يدعون، على وهم على كل ما فيه من الكفر لا يظهرون إلا دين الإسلام، أو كما قال رحمه الله. هذا الكلام الذي يوضح لنا الفرق بين من دخل في طاعة من يعلن الإسلام وبين من دخل في طاعة من يعلن الكفر ويقاتل معه، رغم أن كفر الباطنية أهل مصر والقيروان دول كانوا في ذلك الزمن اللي هو الدولة الفاطمية كفرهم أشد من كفر اليهود والنصارى، ومع ذلك لم يكفر أهل مصر. المسألة دي على فكرة مهمة، لأن أولا كلمة دار الكفر دي مختلطة عند الناس ولا يحسنون فهمها. أولا كلمة دار الكفر لم ترد في كتاب ولا في سنة، ولكن من كلام أهل العلم دار التي يعلوها حكم الكفر، المقصود عند أهل العلم في ذلك الدار التي تعلوها أحكام الكفر ويعلن أهلها بذلك، يعلن أهلها بالكفر. أما إذا علتها أحكام كفرية لكن بنوع تأويل أو بإظهار اسم الإسلام فالأمر يختلف. النقل اللي نقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن مصر إبان حكم الفاطميين، وده موجود في كشف الشبهات، من أن العلماء رغم أن الفاطميين كانوا يشهدون الشهادتين يظهرون الرفض، الرافضة بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، فبيقول اعتبروا دارهم دار ردة بإجماع، إن داركوا دار ردة بإجماع. هذا الإجماع والنقل غير صحيح، بل كنهم هم مرتدين لكن الدار لم تصبح دار ردة بذلك. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وقال إن الإيمان ليأرز ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. طب إيه الدليل بقى من الكلام ده؟ إن مكة والمدينة سيظل دار إسلام إلى يوم القيامة، يأرز إليها الإيمان، يظل الإيمان متجها إليها. وقد غلب الفاطميون أو اللواطنية دول على مكة والمدينة، فكيف تصبح دار كفر ودار ردة؟ مكة والمدينة بنص الحديث لن تصبح دار كفر ولا دار ردة إلى يوم القيامة، ولن يتسلط عليها كفار معلنون بكفرهم. مكة تسلط عليها القرابطة من حوالي أكثر من 1100 سنة وقتلوا كل الحجيج ورموه في زمزم، القرامطة دول باطنية اعتقدهم اعتقد كفري وسفكوا دم الحجيج، ومع ذلك لم تصبح مكة دار ردة. وكذلك كان الفاطميون والحاكم بأمر الله ذلك المفسد المدعي للألوهية، بس كان ظاهرا بيظهر ايه؟ بيظهر انه رافضي، سيطروا على مكة والمدينة زمنا من الدهر، وكان يخطب لهم في الحرمين الشريفين، كان يخطب للحاكم بأمر الله في الحرمين الشريفين كل المسلمين اذا ذكر اسمه في الخطبة ساعة الدعاء له ان يقوموا ولا يظلوا جالسين، واهل مصر ان يسجدوا. لذلك نقول ان القول بان هذه البلاد صارت دار كفر يعارض هذا الحديث. على العموم دار الكفر لا يلزم منها تكفير أهلها، ده وصف فقط للحكم القائم عليها. أما الاختراع اللي القطبية قالوا به وهو إن المجتمعات دار الكفر دي اللي هي كلمة المجتمع الجاهلي معناها إن الناس فيها ثلاث طبقات، فده اختراع جديد أصلا لا هو مذكور عند العلماء في دار الكفر ولا هو من كلام أهل العلم أصلا، إن المجتمعات دي ثلاث طبقات. كلمة مجتمع جاهلي، مجتمع جاهلي دي كلمة اتفسرت عند من أطلقها عدة تفسيرات. احنا قلنا قبل كده هو كلمة الجاهلية وردت في الكتاب والسنة، قال الله عز وجل فحكم الجاهلية يبغون، وقال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وقال عز وجل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، وقال من تعز بعزاء الجاهلية فأعضوه بهدي أبيه ولا تكنوا، وقال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وقال أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. إذن لفظ الجاهلية وهو نسبة إلى الجهل استعمل في الكتاب والسنة، لكن استعمل على نوعين: نوع يدل على الكفر ونوع يدل على المعصية. إذن لابد في كل واقعة ننظر في كلمة الجاهلية دي إيه هو نوع من الكفر ولا نوع من المعصية، عشان قلنا الطعن في النسب يعني قال لواحد يا ابن الحرام ان ده من الامور الايه الجاهلية. الفخر بالاحساب ان قبيلتي اعلى من قبيلتك، عيلتي اعلى من عيلتك، الشعب بتاعنا اعلى من الشعب بتاعك وهكذا، هذا كله من من الجاهلية. النياحة على الميت، السويت اللي بتصوت على الميت من الجاهلية، كل دي من المعاصي. الاستسقاء بالنجوم في كفر وفي معصية. الاستسقاء بالنجوم اللي بيعتقد ان النجوم هي اللي بتنزل المطر يبقى كفر اكبر، اللي بيعتقد انها سبب يبقى كفر دون كفر، اللي بيعتقد انها علامة يبقى محرم على الراجح، وبعض العلماء يقول مكروه، اللي هي الدوء، قال مطرنا بدوء كذا وكذا. فلذلك بنقول كلمة الجاهلية وردت، لكن ما وردتش كلمة مجتمع جاهلي. البدعة جت من هنا والخلل في التفسير جاء من هنا. كلمة المجتمع الجاهلي، المجتمع دي اتفهم منها انها الناس، فسروها ثلاث تفسيرات ولا اربعة. تفسير بيقول المجتمع الجاهلي يساوي المجتمع الكافر، كل من فيه كفار، وده اول تفسير له. طبعا اللي طلع المصطلح ده استاذ سيد قطب، المجتمع الجاهلي، لما حط كلمة المجتمع بقت هي دي القضية الخطيرة جدا اللي هي الحكم على الناس. وهو نفسه أول ما طلعها ما كانش له مذهب فيها، لكن في آخر عمره كان بدأ يتطور هذا الأمر، كما حكى بعض المقربين منه اللي كتبوا العهد عليهم هم في ذلك، إنه كان بدأ يترك صلاة الجمعة، وكان بدأ يتعامل بأحكام المجتمع العهد المكي، وأن بعضهم حتى قال دخل معاه في مناقشة طويلة حول كفر أهله، فقال له ده كده يبقى أنا ما كلش من الايه من ذبيحة أمي، فأقره على أنه قد فهم الفهم الذي أراد. الله أعلم بصحة ذلك، لكن هو كان طلعت كلمة المجتمع الجاهلي وفي عبارات تدل على أنه يراه كافرا، ولكن ما كانش صرح بذلك. مقدمة سورة الأنعام في الظلال شديدة جدا في هذا الفكر، فعلا توضح ان هذا هو المعتقد. لكن بنقول ما كانش واضح تماما لما قتل الأستاذ سيد قطب غفر الله له، تلامذته اختلفوا في ذلك، فكان اول تلميذ طلع بنسخة يعني شديدة في التكفير كان شكري مصطفى. كلمة المجتمع الجاهلي تساوي المجتمع الكافر، معناه كل الناس كفار، ولا جيش ولا شرطة بقى بتفصيل، لا ده كل الأفراد وما زالوا موجودين، وعدد منهم موجود في سيناء وموجود وسط يعني بعض البلاد، لكنهم قلة. اللي بيقولوا المجتمع كله خارج من الملة، كل الناس كفار أصلا، ليس هناك مسلم إلا من دخل في جماعتهم. وده اللي قلنا للأستاذ حسن الهضيبي رد عليه في كتاب دعاء لا قضاء، أدى إلى منع الجماعة من أن تنجرف في هذا التيار. تاني نسخة من النسخ بتاع تفسير المجتمع الجاهلي نسخة محمد خض وعبد المجيد الشاذلي، ودول اللي هم قال عبد المجيد الشاذلي قال إن دلالة لا إله إلا الله على ثلاث أنواع: نوع كفر، نوع اللي هو تبرأ من الشرك في الحكم والولاية والنسك يبقى ده المسلم، ونوع كفار حتى لو نطقوا الشهادة وهو الذي وقع في مخالفة في الحكم أو الولاية أو النسك، وطبقة نوع ثالث دلالة قالوا يوجد لوث في مدلول الشهادة عند صاحبها، يوجد لوث يعني شبهة في مدلول الشهادة، يعني احنا مش فاهمين أو ولد ما يشكل فيجب التوقف لموضع اللوث، فكرة التوقف والتبين. ودي فكرة القطبية يعني الأساس يعني في الموضوع ده، اللي هم بيتكلموا أو اللي بي يعني صار تكتلهم الكبير النهاردة في يعني يتسمى بهذا اسم ودين بهذا الاعتقاد، إن في طبقة محمد قطب صاغها بصيغة تانية، قال إن كلمة المجتمع الجاهلي تساوي في اصطلاح الفقهاء دار الكفر، ولا يلزم كفر كل أفراد المجتمع. خفف شوية عن فكرة التكفير وقال إن الحكم على الناس ينقسم إلى ثلاث طبقات: مسلمين بلا شبهة، كفار بلا شبهة، طبقة متبيعة كبيرة لا نشغل أنفسنا بالحكم عليها. المشكلة في الموضوع ده, وده على فكرة يعني للأسف الشديد إن هو واضح إن هو اعتقاد معظم أعضاء مكتب الإرشاد, لأن هم تلامذة سيد قطب المباشرين اللي كانوا معاه في السجن, وتلامذة تلامذتهم, وأنا معرفش الحكم على كل أفرادهم, لكنهم الطبقة المتميعة دي ممكن معاونتها كمسلمين عند اللزوم ومعاونتها ككفار عند اللزوم, ومع الجهل المطبق يصبح بقى التنقل بين هذا وذاك هو بمجرد التهمة والاحتمال والشبهة. إن هو يعني الجيش المصري كان يوم 28/6 رجاله من الذهب, يوم 3/7 بقوا جيش ايه؟ كفار, بقوا مرتدين, بقوا باعوا دينهم. ليه؟ خرجوا على الحاكم الشرعي. طب خرج الحاكم الشرعي ده اللي خرجوا على الخليفة عثمان بن عفان وقتلوه ظلما وعدوانا, الصحابة رضي الله عنهم كفروهم؟ ما كفروهمش. فما بالك اللي قتلوا أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل الصوام القوام حافظ القرآن, الحجاج قتله شر قتله وسابه مصلوب 20 يوم لحد أن أجزاءه تساقطت, هل كفر من أجل ذلك فضلا أن يكفر الجنود الذين كانوا مع الحجاج؟ ده كلام لم يقل به أحد أهل ده الخلافة دي كانت خلافة بتحكم بالشريعة وعلى منهج السنة. وبعد ذلك ما هو بنو العباس خرجوا على بني أمية وقتلوهم, وبنو العباس كان بيقتل خليفة يقتل اللي قبليه أحيانا وتثبت له الولاية. مين اللي من العلماء قال إن خروج على الحاكم يبقى كفر وردة؟ ده لو بيحكم بالشريعة. لكن هي المشكلة الحقيقية في مسألة أنه بيوصف دايما زي ما الخوارج بيعملوا, يوصف اللي هو بيشوفه ده على أنه شرك وكفر, يقول لك أصل ده محاربة للدين وده معاونة أو ده شرك بالله. إيه اللي خلى الخوارج يكفروا على ابن أبي طالب؟ قالوا إن الحكم إلا لله. طب كلمة حق أريد بها باطل, وهو أن أنت قابلت التحكيم يبقى أنت قبلت حكم غير الله يبقى أنت مشرك بالله, وهكذا بالضبط. كمان زي قضية مثلا إيه المعاهدة مع اليهود, إن واحد عملوا عهد مع اليهود ويبقى دول عملوا كامب ديفيد, دي مكفرة. لماذا الكفر ده؟ كامب ديفيد فيها حاجات غلط, فيها غلط وفيها ما لا يجوز, ولكن قد يكون هناك في بعض الأحيان شروط جائرة يعجز المسلمون عن يعني تغييرها ويضطروا لقبول ذلك. العلماء بينصوا على جواز أن يصالح المسلمون الكفار على غير مال يدفعه المسلمون للكفار, وأما إذا كان على مال يدفعه المسلمون للكفار فلا يجوز إلا عند الضرورة. لا يجوز لأنه صغار, قالوا لكن يجوز لدفع صغار أعظم منه. يعني يجي على المسلمين وقت عشان الكفار يكفوا عنهم يدهم فلوس. العلماء نصين على ذلك, وهذا الكلام يدل على أن أحيانا لو أتمنى كده أن حد يراجع البداية والنهاية ويشوف شروط صلح صلاح الدين مع الصليبيين في عكا, وده كان بعد عودة القدس الى المسلمين. شروط صلاح الدين في عكا فيها تسليم نص عكا للصليبيين وعقد الصلح على ذلك, وان المسلمين ينسحبوا وانهم يهدموا مع بعض القلاع الاسلامية, يهدم القلعة نفسها اللي هي كانت تمثل خطر على الكفار. ونشوف مدح العلماء في ذلك الزمن لصلاح الدين على إتمام هذا الصلح, رغم أنه هو كان قاسي جدا على المسلمين, والمسلمين كانوا قوة في ذلك الوقت, كانوا لسه منتصرين على الصليبيين, بس ما كانش عنده إمكانية أنه يفتحك في هذا الوقت وأنه ينهي الحصار اللي قعد 3 سنين, ومع ذلك ما قدرش وبدأت الخسائر تزداد. وبدأ تفلت الجنود وبدأ عدد القتلى والجرحى يزيد، فاتفق على هذا الصلح. ده مثال من الأمثلة، وإلا فإحنا عندنا أمثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يصالح غطفان على ثلثي ثمار المدينة لكي يرجعوا من الأحزاب، لولا أن الأنصار قالوا والله لا أخذوا ثمرة منها إلا بثمن أو بقرة، يعني عمرنا ما حنديها لهم كمال ندفعه ندفع لهم الجزية. أبوا ذلك وقالوا نتقتل كلنا ولكن لا ندفع المال للكفار. لكن ده دليل على أن مساحة الحركة في مسألة العهد مع الكفار واسعة، مبنية على القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. يجي واحد يقول لا، دول طالما عملوا العهد ده فقد خرجوا من الملة، خدام اليهود، أعوان اليهود. نقول طب يا أخوانا، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما عهد المشركين على أن يسلم من يأتيه مسلما إلى المشركين، واحد حيهرب من الفتنة والتعذيب الذي ينال على أيدي المشركين ويصل إلى المسلمين، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أنه هو يشترط أنهم لما يحصل كده هو اللي يسلمه لهم. يبقى نقول ده موالاة للكفار وإذلال للمسلمين وخذلان لهم. اللي هيقول بقى إن الكلام ده كده كفر، يبقى هو اللي كفر، لأنه بيكفر الرسول صلى الله عليه وسلم. الكلام ده بعض العلماء أجازه بعد ذلك، وبعضهم قال بل هذا منسوخ. والصحيح اللي وطريقة الإمام البخاري في باب ما يجوز من الشروط مع الكفار، وجاب الحديث ده، جاب حديث الحديبية، ده دليل على ان في احوال معينة قد يضطر المسلمون فيها الى ذلك. المسلمين احيانا بتبقى قوتهم وضعفهم مش لا يستطيعون اكثر من ذلك، فبتبقى موازنات. ولذلك بنقول تم الاسلاميين تمكنوا من البرلمان لمدة سنة ومن الرئاسة لمدة سنة، هل الغوا معاهدة كامب ديفيد او غيروا حتى شروطها في مسألة حجم القوات الموجودة في سيناء، ولا شروط المعابر واتفاقيات المعابر؟ ما غيروش، وفضل الأمر ملتزم. أنا حكى لي أحد الإخوة الكويتيين أنهم أرسلوا قافلة طبية لتدخل غزة من طريق معبر رفح أيام الدكتور مرسي، ولأنها من جمعية سلفية اسمها جمعية إيهاب التراث رفضت الحكومة المصرية إدخالها لغزة، وقالوا ان احنا ملتزمين باتفاقيات معابر، اتفاقات دولية لا نستطيع تغييرها. الاخر بيحكي لي مدير الحاجات الاغاثية في الجمعية اللي هو كان متابع الموضوع ده، وهذا الكلام يعني لماذا تتعامل انت مع الناس بشيء لو فعلته كان جائزا ولو فعله غيرك كان كفرا؟ مسألة بقى نية الناس ايه، نيته فعلا كده، نيته حسب عليها ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك بنقول كذلك قضية إيه؟ أن وصف الطائفة الممتنعة، كلمة الطائفة الممتنعة على فكرة حنبص نلاقي الألفاظ دي لأنها بتدرس جوا السجون دلوقتي، والناس بتطلع وبيدرسوها في المجموعات بتاعتهم، هنلاقي المصطلحات دي بدأت تنتشر انتشار كبير وسط الشبان والفتاة والنساء والرجال، بأن الجيش المصري ده طائفة ممتنعة من الشريعة. ما هو لو أنت كده يبقى حماس ممتنعة من الشريعة، لان انت تمكنت وفي نفس الوقت ما طبقتش. هذا الامر من ضمن اللي ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه في التتار، ان كل طائفه امتنعت عن شريعه من شرائع الاسلام الظاهره المتواتره يجب قتالها باتفاق المسلمين، مثل ان يقضوا في الدماء والاعراض والاموال بما يعني بخلاف الشريعه، او انهم لا يلتزمون جهاد الكفار ولا يلتزمون فرض الجزية على اليهود والنصارى على أهل الكتاب. الكلام ده نقول كل طائفة كذلك. طب ابن تيمية رحمه الله كان بيخطب بيتكلم على التتار، هل طبق هذا الكلام على المسلمين الخاضعين لسلطان التتار في العراق وبلاد الشرق الإسلامي كله، ولا قال إن دول أسرى من أسرى المسلمين وعاجزون عن هذا الأمر؟ وبالتالي فالمسلمين لما يعملوا صلح مع الكفار يمتنعوا به من القتال، أو من غير ما يلزموهم بالجزية، لأجل أن قوة المسلمين كذلك لا تحتمل مثل هذا الأمر. وده أمر متكرر عبر الزمان، أن المسلمين بتيجي عليهم أوقات ما يقدروش يفرضوا هذا الأمر. اللي ما بيطبقش هذا الأمر لعجزه عن ذلك، هل يكون طائفة ممتنعة عن الشريعة؟ كلمة الطائفة الممتنعة تكون مع القدرة، اللي هو تمكنوا من ذلك، تمكنوا من قتال الكفار، تمكنوا من فرض الجزية على اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الملل، ثم هم لا يرون هذا الأمر. بنقول الأمر ده مبني على إيه؟ عشان كده احنا بنقول مثلا، طب ما احنا بلاد المسلمين من أيام الملك عبد العزيز لما عمل عقد مع بريطانيا، والشركة البريطانية لحتى أرامكو دي الأمريكان لحتى نقب عن النفط، هو أصلا كان في توقيت كل البلاد العربية والإسلامية بتقع تحت الاحتلال بعد هزيمة الدولة العثمانية، وأسس الدولة وعمل اتفاق مع بريطانيا في استقلال الجزيرة العربية واستقلال الدولة اللي سماها الدولة السعودية، المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت، وفي شروط تملى على الدول، هم يعني بالكتير ان هو يقول ان هم ما يحتلوناش، لان كانت دول الخليج كلها محتلة في ذلك الوقت، فكونوا يستقل بالدولة ومن غير احتلال ده كان مكسب في حد ذاته. صحيح ان هو لا يستطيع ان يفرض الجزية على المقيمين من الكفار داخل البلاد في هذا الوقت ولا بعد ذلك، وهذا الكلام كان عجزا عن ذلك ولا وكلمة العجز دي لابد أن تنظر في بالنظر إلى مجموع الأمة أو مجموع المسلمين في هذا البلد. ما أقولش أن أنا قادر أمسك سكينة وأذبح يهودي، طب وبعدين هل هذا الأمر سيترتب علي؟ واحد يقول لك أنا قادر أن أفجر تفجير في هذا المكان، لكن هذا الكلام قطعا بالنسبة لعموم المسلمين يضرهم أعظم الضرر ويؤذيهم أعظم الأذى. ففي أوقات معينة كلمة الطائفة الممتنعة من الشريعة، فضلا عن ابن تيمية لا يكفر الطائفة الممتنعة فردا فردا أو بالعموم ولا بالأعيان، لكن بنقول أن الوصف ده مع واحد بيقول أنا يعني أريد الشريعة وينص الدستور البلاد المصرية على مرجعية الشريعة، ولكن أريد مهلة للتطبيق والتدرج، لأن كثيرا من المسائل تحتاج إلى بحث علمي حول الواقع المتغير نتيجة التداخلات العالمية. الكلام ده ما أصبح جزء من الدستور المصري، مش إنه هو واحد بيقوله شفوي مثلا، أو يقول مثلا نريد تجديد الخطاب الديني مع الحفاظ على ثوابت الشريعة، لا ده ما بيقولش شفوي، ده مكتوب. أصبح إن كلمة إن إحنا تغيير القانون المخالف للشريعة إلى الموافق للشريعة واجب، ولكن بيطلب بيقولوا بالتدرج ومهلة للبحث العلمي ودراسة الواقع في ضوء المتغيرات العالمية. ده منصوص المحكمة الدستورية العليا سنة 85، واللي بقى أصبح جزء من الدستور المصري الأخير اللي هو سنة 2014. فمنين نقول إن هذا الكلام كده طائفة ممتنعة من الشريعة؟ هم في أشياء كثيرة جدا لا يعني يستطيع المسلمون لما هم تملكوا يعني أمسكوا الحكم ما قدروش ان هم يطبقوا الكلام ده. قول لي يعني السنة بتاعت الدكتور مرسي كان بتفرض الجزية على على على الأقباط مثلا، عشان نقول ده كان ده لا يصرح بكفرهم، من اللي بيصرح بكفرهم بيهاجم أعظم المهاجمة، وهم بيقولوا الكلام ده غلط، هم نفسهم الإخوان كانوا يقولوا الكلام ده غلط ويقولوا لا دول إيه ده الخلاف ديناميكي فقط، خلاف في الحركة. فإحنا بنتكلم دلوقتي على واقع، إحنا لابد أن الحاجات دي على فكرة تدرس دراسة تفصيلية علشان يحذر فعلا من خطر التكفير والتسرع في التكفير، لأن إحنا واقعنا قديم جدا. والمشكلة الحقيقية أن هناك اتجاهات عالمية ومؤامرات عالمية تدفع المسلمين في هذا الطريق وترغب في نشر هذا الانحراف الفكري، ولأن هم مش عشان هم حريصين أو على القوة في الدين، بل هم أعداء الإسلام فعلا، ولكنهم يريدون نشر هذا الكلام لكي ينفروا الناس عن الإسلام وينفروا المجتمعات الإسلامية عن النموذج الإسلامي والفكرة الإسلامية، ان في حاجة اسمها شريعة عايزينها تتطبق، ناس يخلوها تختار ابادة هؤلاء باي ثمن، خصوصا مع الاستمرار على عمليات القتل والتفجير والاعلام الخبيث الجاهل الاخر. الاعلاميين شغالين في نفس الطريق في الحقيقة، الإعلام اللي بيكفر المجتمع والإعلام اللي بيهز ثوابت الإسلام في المجتمع ويطعن في الدين، كلاهما يسير في نفس الطريق. وللعجب ان دلوقتي بتطلع أصوات من يعني الليبراليين الرافضين للانقلاب ومش عارفه نحو ذلك، اللي يقعدوا يتكلموا على ان الهوية إسلامية. يعني كفانا خداعا لشعور ومشاعر المسلمين التي يرد في النهاية أن يقعوا في فخ الفوضى والاقتتال الداخلي. لذلك الفكرة دي، فكرة التكفير والمعاملة الناس بناء على ذلك، وزي ما قلت كده فكرة إن ده مجتمع جاهلي دار كفر وطائفة ممتنعة، كل دي مصطلحات يجهل من يستعملها حقيقة الأمر. دار الكفر دي فيها مترتبة عليها أحكام لابد من يعني دراستها جيدا، لأن الصحيح أن كل مدارات الأحكام في كلمة دار الكفر ليست على التسمية، لأن زي ما قلنا التسمية دي مش واردة في القرآن ولا في السنة، لكن مجموعة أحكام مثل مثلا وجوب الهجرة، مثل حل الدماء والأموال في الأصل ما لم يثبت خلاف ذلك، منها ملك ما دخل دار الكفر على المسلمين. دي أمثلة مترتبة على الوصف عند الفقهاء. نين لو تدبرنا كل واحدة منهم هنلاقيها مبنية ليست على تسمية دار الكفر أو مجتمع جاهلي بقى من الاصطلاح بتاع القطبيين، لا، هنلاقي ان مسألة حل الدماء والأموال أو حرمة الدماء والأموال مش مرتبطة بالدار، مرتبطة بإسلام الشخص وكفر الشخص وعهد الشخص مع المسلمين. يعني إيه؟ الكافر الحربي غير المعاهد هو الذي لا يحرم دمه ولا ماله. المسلم الذي ثبت إسلامه سواء كان في دار الكفر أو دار الإسلام، طالما علمنا أنه مسلم فإن هذا حرام الدم والمال في أي دار وجد، في دار الكفر أو في دار الإسلام. وبيعرف إسلامه بإيه؟ بما ثبت أن بيناه من قبل. عشان كده المسائل دي مرتبطة ببعضها، فيش واحد يلغي أثر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله ثبت بها إسلامه، ولد لأبوين مسلمين أو لأحدهما ثبت إسلامه، صلى ثبت إسلامه. لما نقول كده يبقى مسلم في دار الكفر معصوم الدم والمال، وفي دار الإسلام معصوم الدم والمال. لا يحل لأحد أن يأخذ ماله أو ينتهك عرضه أو بقى أن يسبي ذريته ونساءه زي ما بتوع داعش بيعملوا في المسلمين اللي في سوريا، لأنهم عملوهم أنهم دار كفر وجهال بهذه المسألة، لأن العصمة ليست مرتبطة باسم الدار، العصمة مرتبطة بالإسلام أو بالعهد. يعني كافر معاهد، كافر المسلمين أمنوه، كافر المسلمين عملوا معاهم عهد مؤقت أو عهد مطلق أو عهد مؤبد. العهود دي مهم ان احنا نعرفها دلوقتي، لانها اصبحت مرتبطة ارتباط وثيق جدا بالواقع اللي احنا عايشينه في معاملة غير المسلمين. في اربع انواع من العهود بين المسلمين وبين الكفار يمكن ان تعقد شرعا، مذكورة في سورة براءة كلها لمن فهم احكام يعني القرآن. في عهد مطلق يعني غير محدد المدة، وهو عقد جائز يجوز للمسلمين أن يعلنوا إلغاء المعاهدة إذا رأوا المصلحة في ذلك، وهذا العهد لا يجوز نقضه قبل إعلان الكفار بأننا نهينا المعاهدة. قال الله عز وجل: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. أعطاهم مهلة 14، وده كان في عهده إلى الذين عاهدتم من المشركين. طب دول كانوا محددي المدة؟ لا، لأن ربنا قال في الآية التي بعدها إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. يبقى في ناس كان لهم مدة هتستمر المعاهدة لغاية نهاية المدة. إذن إلى الذين عاهدتم من المشركين اللي في أول سورة براءة في كفار معاهدين عهدا مطلقا غير محدد المدة، فهؤلاء أمهلوا 4 أشهر قبل أن يقاتلوا. يبقى في عهد مطلق وعهد مؤقت. عهد مؤقت لمدة محددة زي صلح الحديبية، وعهد مطلق كان عهدا بلا تحديد مدة، فضل موجود ناس منهم لحد سورة براءة لحد سنة 9 من الهجرة، وزيه كان العهد الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة، فإنه عاهدهم دون تحديد مدة ودون دفع جزية. في عهد مؤبد بمعنى أنه موروث ولا يجوز نقضه ولا يجوز إلغاء من المسلمين من قبل أنفسهم لأنهم رأوا المصلحة في ذلك، وهو عقد الذمة، وهو المذكور في قوله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. العقد ده مش من حقنا ان احنا نلغيه. ما ينفعش ان احنا نقول لهم احنا قررنا الغاء المعاهدة وتحويل هؤلاء من ذمة الى حربيين، مش من حقنا طالما هم بيلتزمين بشروط العقد، بيدفعوا الجزية ويلتزموا احكام الاسلام. العقد المحدد المدة مش من حقنا ان احنا نلغيه الا لما هو الا لو هم نقضوا ذلك العهد، لكن طالما هم ملتزمين به فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. العقد المطلق ده عقد جائز، ينفع نلغي المعاهدة بس بشرط ان احنا نبلغهم قبليها، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فاضل نوع رابع من أنواع العهود اللي هو عقد الأمان. عقد الأمان ده بيبقى لآحاد من الكفار، أفراد لا يكونوا لأهل بلد بمجموعهم، بيبقى آحاد من الناس يمكن أن تعقده الدولة ويمكن أن يعقده الأفراد المسلمون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. يعني أدنى واحد من المسلمين إن شاء الله فاسق أو امرأة أو عبد أو يعني أي واحد من المسلمين أجار كافرا، قال لي واحد كافر تعال وأنت في أماني، أنا في أنا أعطيك الجوار والأمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وده يجوز أن احنا نديه لأي كافر يريد الدخول لبلاد الإسلام لمصلحة، ويجب أن نعطيه لمن أراد الدخول لتعلم القرآن والدين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. عقد الأمان، وزيه بعقد الأمان اللي الكفار بيدوه لمسلم يخش بلادهم، يبقى هو عند الأئمة الأربعة وغيرهم في عقد أمان منه لهم، عقد هم أعطونا عهد الأمان وقالوا تفضلوا خشوا بلادنا، دخلناها بغير قوة السلاح ولا خلسة ولا غصب عنهم، دخلناها باستئذان منهم. يبقى ده عقد بين طرفين، يبقى زي ما هو بيأمنك على نفسك ومالك وبيديك حقوق نتيجة العهد ده، فكذلك أنت تؤمنه لا تقتل ولا تأخذ مالا بغير حق بغير عقد بينك وبينهم، طالما أنت دخلت بلادهم بأمان. من هنا نعرف أن اللي دخل، عشان تعرفوا احنا ليه مثلا بنقول ان احداث سبتمبر على ما تبنتها القاعدة، ان هم دخلوا كانوا موجودين عايشين في المجتمع الامريكي وبعدين عملوا احداث سبتمبر اللي هم فجروا فيها المبنى ده. بنقول انتوا داخلين ازاي؟ داخلين بجوازات سفر، داخلين باذن من الحكومات الكافرة، انت دخلت بلدهم بأمان، يبقى لا يجوز لك ان تنقض هذا العهد، لانه ده عقد بين طرفين، هم امنوك فانت كده امنتهم، يبقى كده غدر وخيانة ان انت بعد ما تخش بلدهم بأمان تعمل تفجير، تقتل واحد فيهم، تسرق فلوس منهم، لا يجوز لك ذلك. اللي دخل عنوة غصب عنهم بالقوة خلاص ده ليس في عهد، إلا لو دخلوا باسم عهد من دولتين، يعني عشان كده جواز السفر ده بيدخل بمقتضى العلاقة التي أنشئت بين الدولة المسلمة وبين الدولة الكافرة، بيسمح بدخول دول وطلوع دول، وبالتالي فهنا اللي دخلهم بدون سلاح عندنا زي السياح يقول لك دول جايين يشربوا خمرة ويفعلوا فواحش، اللي دخلهم مسلم ولا كافر؟ اللي دخلهم مسلم ولو بتاع شركة السياحة اللي بيقدم لهم برنامج سياحي فهو من أدنى المسلمين لأنه فاسق، لا يجوز أن تخفر مسلما في ذمته. الأحكام دي مهمة جدا قبل ما نقول للناس إن طبعا بلا شك إن طوائف كثيرة جدا من يتكلم في هذه الأبواب لا يعرف شيئا عن ذلك أصلا، ولا يعرف الفروق بين أنواع العهود، ولا يعرف حكم الأمان، ومعظمهم شباب لسه ما التزموش بقالهم عدة أشهر أحيانا، وبعضهم أعاجم لا يحسنون العربية، فعشان تشرح لهم يعني إيه مطلق ومؤقت ومؤبد وعقد أمان، وعقد أمان بيننا وبينهم، وعقد أمان بينهم وبيننا، كل ده أحيانا لا يعني أو عامتهم لا يحسنون شيئا، وإنما يحسنون القتل وأخذ الأموال وانتهاك الأعراض باسم السبي كما يفعلون. الأحكام دي ما بقتش النهاردة للأسف الشديد، بقت رجال ونساء بيتعرضوا لأمور فيها كل ده مصطلح اسمه إيه؟ دار الكفر، اللي أدى إلى الخلل في ذلك. عشان كده بنقول مسألة عصمة الدماء والأموال مرتبطة إما إن إن إن أو تحل الدماء والأموال والأعراض مرتبطة بالإيه؟ إما بالإسلام وإما بالعهد. فمسلم قد عصم دمه وماله في دار الإسلام أو دار الكفر، هو وكل إيه؟ وكل أفراده الذين وأولاده الذين يولدون ومن في عهد، وكل من عوهد من الكفار أي نوع من أنواع العهود فهو معصوم الدم والمال بهذا العهد الذي بينه وبين المسلمين. سؤال دلوقتي كده، حكم النصارى اللي موجودين في مصر، حكم النصارى بمقتضى العقد الاجتماعي الذي بيننا وبينهم اللي هو الدستور، عقد بيعطيهم حق الإقامة المستمرة في بلادنا، ده من العقود المطلقة غير محددة المدة، ولأنهم لا يدفعون جزية ولا يلزمون بشيء من لأن أحكام الشريعة الإسلامية لم تطبق بعد، فهؤلاء ليسوا من أهل الذمة لكنهم من أهل العهد المطلق. الذمة دي محتاجة أنها تكون زي ما قلنا بيدفع الجزية ويلتزم بأحكام الإسلام. طب ما هم أي معاهدين فعلا، لأن هم اشتركوا مع المسلمين في هذا العقد الذي أقروه جميعا، والعهود دي بدأت من إمتى؟ بدأت من أيام بمقاومة الاحتلال الغربي، لأن بلاد المسلمين كانت محتلة، وكانت محتلة بسبب الأقليات، يعني المبرر اللي كان بتدخل فيه القوات الأجنبية الغازية اللي بتدمر البلاد، لو حد كده يروح يزور مكتبة اسكندرية ويشوف صور تدمير الحملة الفرنسية وتدمير الإنجليز لمدينة الإسكندرية عند احتلال مصر سنة 2، الحملة الفرنسية كانت 1800 وسنة والحملة واحتلال الإنجليز لمصر كان سنة 82، ويشوف ازاي ان الدمار اللي حل وكان بسبب ان واحد مسلم قتل واحد قبطي في بداية الأمر بدعوة ان هو الدفاع عن الأقليات. المهم ان الأمر ده لما بدأت الشعوب العربية والإسلامية تقاوم الاحتلال، فكان من ضمن كلها تمت باتفاقيات صلح، باتفاقيات استقلال، معاهدات استقلال بيديهم أوضاع معينة داخل البلد، وبيدي كذلك غير المسلمين أوضاع معينة داخل البلد، من ضمنها مثلا دستور 23 اللي بيعطي حق الإقامة المستمرة دي كانش المسلمين ولا إلى وإلى الآن لا يستطيعون أن يقولوا لابد أن أفرض الجزية. ده أنت تخلصت من الكفار بالعافية, ده أنت تخلصت منهم وما تخلصتش في الحقيقة, لأن كان لهم تواجدات وامتيازات داخل البلاد, لكن ده كان بالنسبة للي كان حاصل من الاحتلال كان أهون وكان أقل, وبالتالي إلى الآن لم يتخلص من مثل هذه الأمور ولا المسلمين يقدروا يتخلصوا منها دلوقتي, لأن هذا الأمر عشان كده بقول دول معاهدين في عهد بيننا وبينهم, لا يقال أن دول كفار يجب قتلهم, كفار لكن لا يجوز قتلهم ولا يجوز أخذ أموالهم ولا يجوز حتى بما في ذلك مسألة دور العبادة, لأن المسلمين من هذا التاريخ وقبله كان بناء دور العبادة ليس بناء على الشروط الإسلامية بل بقوة السلاح الغربي الذي احتل البلاد والذي أعطى هؤلاء الكفار مسألة بناء دور العبادة بتاعتهم بطريقة النهاردة أنت بتحاول تقيدها, لكن هي كانت في البداية كانت بطريقة غير مقدور على المسلمين على تغييرها بقوة السلاح المحتل الذي احتل البلاد واللي ألزم الناس بهذه الضوابط غير الموافقة للشريعة في حقيقة الأمر. لكن المهم ان احنا ما عندناش امكانية ان احنا نعلن تغيير هذه البنود بهذه المعطيات الحالية, لان مصر ما هيش عايشة لوحدها ولا موجودة في عالم منفرد ولا كل البلاد العربية والإسلامية, وبالتالي فعشان كده احنا بنقول ان هذه الضوابط اللي اتفق عليها هو نوع من العهد الملزم للمسلمين في هذا الباب. من ضمن الفرق بين دار الكفر ودار الإسلام مسألة وجوب الهجرة, يجب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. الحقيقة أن له ليس معتمدا على أن دي اسمها دار كفر ودي اسمها دار إسلام, بل وجوب الهجرة وعدم وجوب الهجرة مبني على القدرة على إقامة الدين أو العجز عن إقامة الدين. القدرة على إظهار دين الإسلام وإقامة الواجبات وترك المحرمات حتى لو أنت في دار فسق ودار بدعة يعجز المسلم فيها أن يقيم الدين يلزمه الرحيل إلى بلد يستطيع فيها أن يقيم الدين, وده مبني على إذا كانت كل البلاد فيها شر يبقى في الشر خيار. العاجز عن الهجرة لا تجب عليه, اللي بيقيم الدين في بلد ولو دار كفر لا تجب عليه الهجرة من هذه الدار طالما أنه يقيم الدين. مسألة أنهم يملكون علينا ما دخل دارهم ولا يملكون ما لم يدخل دارهم, الصحيح أن الكافر لا يملك على المسلم شيئا إلا بعقد وبطيبة من نفسه, بمعنى أن هم لو خدوا مننا فلوس رغما عنا مش هيملكوها, هتفضل فلوس المسلمين فلوسه حتى لو دخل الدار الكفر. غنيمة الكفار لأموال المسلمين باطلة لا حقيقة لها. احنا المرة الجاية هناخد بعد كده المسألة الثانية في مسائل الوعد والوعيد, لان احنا كنا انتهينا من مسألة الشفاعة قبل ذلك. المسألة الثانية اللي هي حكم من مات على التوحيد. قلوا قبل هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.